يقول: ما حكم الشرع في المدرس الذي يدرس أبناء المسلمين ولا يحضر صلاة الجماعة؟ فهل مرتبه حلال أم حرام؟ وهل الآباء آثمون إذا لم ينكروا هذا على من يدرس أبناءهم؟ أفيدونا مع الأدلة جزاكم الله خيرا. ابتلي المسلمون في المدارس بمدرسين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم مادي ليس له هم إلا المادة، استفاد الطلاب أو لم يستفيدوا، وقسم حزبي ليس له هم إلا أن يدعو إلى حزبه، حزب شيوعي أو بعثي أو ناصري أو إصلاحي أو غير ذلك من الأحزاب، ليس له هم إلا أن يدعو إلى حزبه. ولسنا نقارن حزب الإصلاح بهذه الثلاثة الأحزاب فإنها كافرة، لكننا نقول إنه على بدعة وعلى شيء من الطاغوتية. نعم، ماذا يا أخواننا؟ القسم الثالث وهم أقل من القليل، الذي يدرس ويحتسب الأجر عند الله ويريد نفع المسلمين. أما الجماعة فهي تعتبر واجبة، وإذا كان المدرس يا إخواننا، نعم، إذا كان المدرس حالق اللحية يشرب الدخان جاهل بأمور عقيدته وبأمور دينه، نعم، أقبح من هذا أن يكون حزبيا. المهم التفريق، المهم يا إخوان تفريق عند المسلمين كلهم. لا تظنوا أن هذا التفريق عند اليمنيين فقط، التفريق عند المسلمين كلهم. وإن كانت المدارس في أرض الحرمين ونجد أحسن منها هنا، والله المستعان، لا علموا الطلاب لا دنيا ولا دين، لا دنيا ولا دين، فيا حبذا لو علموهم دنيا وأخرجوهم رجالا مهندسين وأطباء وطيارين إلى غير ذلك، ولكن ماذا خرجوه ولا يعرف إلا طبعا ويعني وصدقني وهكذا يا إخواننا، الله المستعان. خرجت لنا هذه المدارس يا إخوان طلبة ماذا؟ لا يحسن أن يقرأ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لا يحسن أن يقرأ قل أعوذ برب الناس، بل لا يحسن أن يقرأ الحمد لله رب العالمين. ألف لام ميم صاد، كيف يقول؟ النص، النص. أنت سمعت هذا وأخبرك الثقة في هذا؟ خيرا إن شاء الله. المنبع الله المستعان. فالحمد لله. بقي ما هو واجب العلماء؟ واجب العلماء هو أن يكون له وظيفة الصباح ودوام بعد العصر وحصة إضافية بعد العشاء، والأحكام التي تحتاج إلى النظر يأخذها معه إلى البيت. ما عدا العلماء فرطوا في واجبهم، ما جلسوا في المساجد، ما جلسوا في المساجد يعلمون أبناء المسلمين، وإلا لرأيت إقبال أبناء المسلمين ولتركوا ماذا؟ قالت أرواح وقال أحمد أرسم دجاجة أرسم بيكا، والله المستعان. لأن التفريط الواقع أن التفريط من علماء المسلمين مسؤولية عظيمة، إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نحن ما نأسف إذا جاء الإخوان المسلمون وتخطفوا منا واحدا، أو أصحاب جمعية الحكمة وتخطفوا واحدا، ما نأسف إلا هذا، نحن نريد الإعداد لمثل هذا، نريد إعداد رجال يجلسون في المساجد يقومون بواجب التعليم، وأولئك يريدون منك أن تذهب وتدرس ثم بعد ذلك تذهب وتكمل دراستك، تذهب وتكمل دراستك في أمريكا أو في روسيا أو عند البعثيين العراقيين أو عند النصيريين الشاميين النصيريين، وترجع وأنت تعتبر أباك كرتونا وتعتبر ماذا شيخا كبيرا كرتونا وتعتبر ماذا نعم ربما الدولة نفسها يقول هذه الدولة متأخرة وهكذا. فالمهم أنه يجب أن تجتهدوا يا أبنائي في تحصيل العلم النافع، ثم تجلسوا في المساجد لأبناء المسلمين تنقذونهم من هذه الغفلة، تنقذونهم من هذا الضلال. أقول ضلال ولا أتحرج، فإن اختلاط الفتيات مع الشباب يعتبر ضلالا وفتنة، والله المستعان.